بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال: غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين. السابع: أن يقصد تلقاء وجهه، لأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عمن في الجانب الآخر. نعم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. السابع: أن يقصد تلقاء وجهه، يعني أن يقصد الخطيب تلقاء وجهه بحيث لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا. والالتفات نوعان: التفات بالبدن جملة، والتفات بالرأس والرقبة. التفات بالبدن جملة، والتفات بالرأس والرقبة. فأما الأول يعني الالتفات بالبدن جملة فهو أولى ما يدخل هنا، يعني ينهى عنه، لأن ذلك لم ترد به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يفعله بعض الخطباء اليوم من كونه على المنبر ينحرف بجميع بدنه يمينا وشمالا، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: التفات بالرأس والرقبة، وهذا لا بأس به إذا دعت إليه الحاجة. ولذلك التفت النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الرجل الذي قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. والتفت حينما دخل رجل ولم يصلي. فإذا دعت الحاجة إلى الالتفات، إما لتصحيح خطأ أو تنبيه أو نحو ذلك، فلا حرج. وقيد بعضهم ذلك، يعني الالتفات بالرأس والرقبة، قال: ما لم يكن يخطب من صحيفة، لأنه إذا كان يخطب من صحيفة والتفت فإنه قد يضيع الموقف. إذا كان يقرأ من صحيفة ثم التفت وعاد فقد يضيع الموقف الذي وقف عليه. لكن الذي يخطب ارتجالا لا حرج، لأنه وهو يرتجل ينظر. إذن نقول أن المشروع للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه، وعلى هذا فما يفعله بعض الخطباء اليوم من الانحراف ببدنه يمنة ويسرة، بل بعضهم ربما حرك يديه أيضا، كل هذا خلاف السنة. والحديث كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكع على قوس أو عصا، ويضع اليد الأخرى على حرف المنبر أو يسدها. أما كون بعض الخطباء اليوم يشير بيديه يمنة ويسرة وما أشبه ذلك، فهذا يكون مخالف لما سبق. نعم، كيف؟ التفات نوعان: التفات بالبدن جملة، يعني بحيث من يخطب يلتفت هكذا، يروح هؤلاء ثم ينتفت هؤلاء. والثاني: التفات بالرأس والرقبة، بحيث يكون وجهه نحو المأموم لكن يلتفت هكذا وهكذا، يعني وهو يقرأ فيقول: أيها الناس اتقوا الله، ينظر مثلا، أو وهو يلقي الخطبة عن ظهر قلب. نعم، فهذه الثاني إذا كان هناك حاجة لا بأس، بل أحيانا قد ينبغي ذلك. وذلك فيما إذا مثلا أراد أن يصحح خطأ، مثل رأى أناسا يتخطون الرقاب: اجلس فقد آذيت. وهذه قد دلت عليه السنة، كما سبق في حديث أنس في الرجل الذي قال: يا رسول الله، هلكت الأموال. وكذلك أيضا الرجل الذي كان يتخطى الرقاب فقال: اجلس فقد آذيت. وكذلك أيضا في الرجل الذي جلس ولم يصلي: أصليت ركعتين. وهذا يلزم منه الالتفات، لأنه ليس قد يقول قائل ما يلزم، قد يكون هؤلاء أمامه، يقول ما يلزم، لأن قد يكون يمين المسجد أو عن يساره. نعم. إذا كان في الخطبة شيء من الأشياء العملية واحتاج للتوضيح، مثلا كصفة التكبير مثلا، إيه؟ وعند ناس عامة لا حرج، إذا أراد أن يبين هذا يتعلق بذات الخطبة. إيه؟ يعني إذا قال بعض الناس يرفع يديه هكذا وهذا غلط والصواب كذا، هذا من باب التعليم، ما فيه مس. نعم. أي نقول هذا كلها أصلاً، لكن الأول اللي جت بالبدن أشد. كأنه نعم. ما ذكر دليل تعليل فقط، كأنه ما ورد في السنة. لا، هو جاء في حديث فيها، يعني هذا كان يقصد تلقاء وجهه. نعم. لأنه يرد شيخ شو الفرق بين الالتفات بالجملة الجسد و. لا، الالتفات بالجملة الجسد إعراض عن هؤلاء، يلتفت هكذا ويتكلم وهذولا. ولأن الخطيب مقصود وليس قاصدا. الخطيب مقصود وليس قاصدا. نعم. لا حتى هذا ما يصلح. يقصد تلقاء وجهه وهم يتجهون إليه. أبد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى الثامن أن يرفع صوته، لأن جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم مساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة. فإن إيش؟ فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي يجوز وخير وخير. وش الدليل من كلام ابن مالك؟ طيب خير على تقدير ايش؟ العطف اسمنا، وخير على استئناف الوقت استئناف. نعم. وخير الهادي هادي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله. رواه مسلم. ولانه ابلغ في الاسماع. نعم. الثامن ان يرفع صوته، ان يرفع صوته. والدليل على وجوبه اولا ما ذكر من الحديث كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، ولأن إيصال الصوت، إيصال الخطبة إلى المأمومين أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقالوا يرفع صوته، ما قدر هذا الرفع؟ نقول بقدر ما يسمعهم، بقدر ما يسمعهم. وفي وقتنا الحاضر بحمد الله هناك مكبرات الصوت تفي بالغرض، حتى لو قدر أن الإنسان كان صوته منخفضا فإنه يتمكن من إيصال الصوت. نعم. لا يعني هذا الصراخ يا شيخ، بعض الخطبة لا مو صراخ، يعني أن احمرت، يعني في فرق، هناك حماس وانفعال في الخطبة، وهناك صراخ. يعني الخطيب ينبغي أن يكون يعني مثل ما جاء في الحديث إذا خطب احمرت، يعني متحمسا في خطبته، أما الإلقاء البارد هذا ما يحصل به المقصود. يعني مثلا أنا الآن في درس ألقي أقول يرفع صوته وكذا وكذا، لكن في الخطبة أقول يرفع صوته، فيه انفعال، تفاعل. أما الصراخ هذا لا، هذا يخرجها عن عن عن عن يعني خطبة ليست مجرد صراخ. ونعم. ها؟ لا يكون الرفع أحيانًا يعني يكون في جميع الخطبة، لكن هناك يعني الخطيب الموفق يعرف متى يرفع أيضًا ومتى يقف، وهناك أشياء يقف عندها. يعني حسب السياق حتى يتعجب الناس. إيه أرأيتم كذا، مثل كأنه مثل يقرأ القرآن. نعم. يتفاعل. نعم. قال التاسع أن يكون في خطبته مترسلا معربا مبينا من غير عجلة ولا تمطيط، لأنه أبلغ وأحسن. نعم. أن يكون في خطبه مترسلا، يعني لا يعجل عجلة بحيث لا لا لا تتضح الحروف، معربا بحيث يخرج كل حرف من مخرجه ويعطي كل حرف حقه من الإعراب، فلا يرفع منصوب ولا يخفض مرفوع. فإن قدر أنه لا يعرف النحو فليطلب من غيره أن يعني يشكل له الخطبة، لأن حقيقة كون الخطيب يلحن لحنا فاحشا، هناك شيء من اللحن يغتفر وهناك شيء لا يغتفر، فبعض الخطباء ربما يلحن لحنا يعني لا يغتفر، فمثل هذا لا يصلح. إذا كان لا يعرف شيء من النحو فليطلب من غيره أن يشكل له. يقول من غير عجلة ولا تمطيط، فلا يعجل، لأن العجلة تمنع المأمومين من التدبر والتعقل لما يلقيه، والتمطيط يصيبهم بالسآمة والملل، فالخطبة بدلا من أن يخطبها في 10 مع التمطيط ستكون في 20. نعم. لأنه أبلغ وأحسن. وقد كان الناس سابقا كانوا يلحنون الخطب الجمعة، يعني يقرؤونها ملحنة كما يقرأ لها حديث، لكنهم تركوا ذلك، وإلا كان في السابق يقرؤون الخطب ملحنة. ولذلك تجد، قد يقول قائل تجد الخطب السابقة قصيرة، يعني ربما تكون صفحة ونصف، نقول هي مع التلحين تكون أطول من ذلك. نعم. لا يعني لا حرج في تلحين يا شيخ. لا حرج ما في بأس. نعم. قال العاشر: تقصير الخطبة لما روى عمار وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يعني هي الخطب كانوا في السابق كل الخطباء يقرؤون خطب ملحنة ملحنة حتى يعني الشيخ عبد الرحمن السعدي حتى شيخنا رحمه الله إلى تقريبا حوالي 90 الهجري ثم ترك ذلك ولا كان يخطب خطبا ملحنة. الأفضل ينظر للناس يعني إذا كان يخشى استنكار الناس لكن لو خطب خطبة ملحنة لا حرج. نعم. لا أنا ما ورد بس هذا من باب يعني جذب الحاضرين. نعم. حتى قراءة الحديث مثلا الإنسان يقرأ على حديث الآن يقرؤونها ملحنة لم يرد شيء في هذا لكن هذا من باب يعني جذب المستمعين لأن هذا لأن التلحين قد يروق للسمع لا سيما إذا كان الإنسان يقرأ حسن الصوت. نعم. شيخ كنا اليوم العمل على يعني ممكن يكون منكر هذا الواحد فعلا. كيف يكون منكر؟ الواحد لحن الخطبة اليوم في بلادنا هنا. هم في أهل النجد أنا ما أدري عن بقية البلدان لكن كان في أهل النجد إلى وقت قريب الشيخ يعني في أظن موجودة في التسجيلات أو في اليوتيوب خطبة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ملحنة. يرجع العرف فيه هذه ليس لم يرد فيها نص معين فالحمد لله الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. قال العاشر: تقصير الخطبة لما روى عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة واقصر الخطبة رواه مسلم. نعم. العاشر: تقصير الخطبة يعني ألا يطيلها والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة أي علامة من فقهه فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. وإنما كان كذلك يعني مئنة من فقهه لأن الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه والخطبة مناجاة من الخطيب وشتان بين هذا وهذا هذا واحد. وثانيا أن الخطبة إذا طالت فإن الناس تصيبهم السآمة والملل إطالة الخطبة سبب للسآمة والملل. وثالثا أن الخطبة إذا طالت فإن آخرها ينسي أولها. ورابعا أن الخطبة إذا طالت فإن الناس ربما تأخروا في الحضور أليس كذلك؟ تأخروا في الحضور لكن إذا علموا أن هذا الخطيب يقصر الخطبة فإنهم يبادرون ويأتون بشغف. فهذه أربعة أوجه تدل على أن المشروع تقصير الخطبة. فإذا قال قائل ما الضابط في التقصير؟ نقول الضابط ذلك نحو ما جاءت به السنة كما في حديث أم هشام ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. فمثل الخطبة بسورة قاف هذا نقول خطبة قصيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها. وفي وقتنا الحاضر لو قلنا مثلا أن الخطبة الأولى لا تتجاوز 12 دقيقة يعني ما بين 10 إلى 12 دقيقة والخطبة الثانية نحو 10 دقائق أو 8 فهذا من التقصير. لأن التقصير أيضا التقصير المبالغ فيه قد لا يتأتى به المقصود من الموعظة يعني بعض الخطباء ربما قصر تقصيرا فاحشا بحيث لا يتمكن من إيصال ما يريد من الموعظة. وأيضا هذا يختلف باختلاف المواضيع فبعض المواضيع قد يحتاج إلى إطالة وبعض المواضيع يحتاج إلى تقصير. فماذا الإنسان يريد أن يبين للناس ما يتعلق بالحج وأحكام الحج قد يحتاج إلى إطالة يريد أن يبين لهم مثلا ما يتعلق بصفة الصلاة يحتاج إلى إطالة. لكن إذا أراد موعظة عامة فالموعظة قد يعني يقصر فيها. نعم. فالمهم أن تقصير الخطبة نقول الضابط فيه ما جاءت به السنة على نحو سورة قاف لكن هذا لا يمنع أنه في بعض الحالات أن يطيل لكن العبرة بالأعم الغالب. نعم. كانوا يفهمون المعاني، النقل كانت قليلة وكثيرة المعاني وكان المستمعون يفهمون هذه المعاني. المشكلة الآن يا أخوان، لا مو بالمشكلة، المشكلة الآن الخطبة يعني كان السابقون كلامهم رصين يعني كلمات رصين. الآن الخطب ما أكثر الحشو فيها، أكثر الحشو، تجد خطيب يتكلم ربع ساعة ما تدري ماذا يريد، ومعاني مكررة، تجد أنه يكرر الأشياء. الخطب السابقة كانت مختصرة ما فيها حشو ولا تكرار ككلام السابقين. الآن انظر الآن بين الفرق بين التأليف في المعاصرة والتأليف السابقة، قد تجد المؤلف سابقا في صفحة واحدة يتكلم عن أحكام كثيرة، لو أراد المعاصر أن يتكلم عنها في 20 صفحة. ففرق بين كلام السابقين وكلام اللاحقين. فالمهم أن يعني الخطيب يحرص على أيضا الألفاظ التي تفهم، يعني يأتي بألفاظ عربية واضحة، ليست الخطبة يعني الإنسان في الخطبة حينما يلقي الخطبة يحاول أن يظهر مقدرته اللغوية والبلاغية. فبعض الخطبة تجد أنه يحاول حينما يلقي الخطبة أن يظهر قدرته على الألفاظ البلاغية والألفاظ اللغوية التي قد لا تعرف. فمثلا أسد يعبر بغضنفر، سيف مهند، مع وجود مرادفات لها واضحة، وجود مرادفات واضحة الحمد لله، لأن المقصود أن تريد أن توصل هذه الخطبة إلى أفهام هؤلاء السامعين. فأنت تأتي بألفاظ عربية فصيحة واضحة، والحمد لله اللغة العربية مليئة بالمترادفات، بدل ما تقول غضنفر وبدل ما تقول كذا وكذا اختر من الألفاظ ما يكون واضح. نعم الترتيب عشان قال 11 ترتيبها يبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعظ لأنه أحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالحمد لله، وقال كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. 12 أن يدعو نعم الترتيب وهو كذلك يبدأ بالحمد ثم الصلاة ثم يعظ لأنه أحسن. طيب المؤلف ما ذكر أنه يتولاهما واحدا، كيف شاء أن يعني أن يتولى الخطبة والصلاة واحد. نعم أن يدعو الثاني عشر أن يدعو للمسلمين لأن الدعاء لهم مسنون في كل في غير الخطبة ففيها أولى، وإن دعا للسلطان فحسن لأن صلاحه نفع للمسلمين فالدعاء لهم له دعاء لهم. ومما يؤيد الدعاء للمسلمين وللسلطان أن هذا الوقت وقت إجابة، أحرى وقت للإجابة هو هذا الوقت، هذا الوقت لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. مسألة هل يجوز أن يتولى الخطبة؟ شيخ مذكور 489 قبل صفحة 3 صفحات. اي نعم طيب ستأتينا يعني؟ لا مضت مضت؟ نعم 489 يشترط أن يتولاهما ما يتولى الصلاة. اي نعم اي هذه مسألة كنا بنتكلم عليها في قوله رحمه الله فيما سبق يشترط أن يتولاهما يعني الخطبتين من يتولى الصلاة. فالسنة أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، لكن لو خطب رجل وصلى آخر فإنه يصح، لأن كل منهما عبادة منفصلة عن الأخرى. وهذه مسألة ذكر ابن مفلح رحمه الله في النكت أنه يعاي بها، ويقال عبادة واحدة بدنية محضة تصح من اثنين، عبادة بدنية محضة تصح من اثنين هي الجمعة. ويجوز أن يتولى الخطبتين اثنان بحيث يخطب كل واحد واحدة، فيخطب الخطبة الأولى واحد والخطبة الثانية واحد والصلاة ثالث من غير حاجة كالأذان والإقامة. فيجوز أن يؤذن مؤذن أن يؤذن واحد وأن يقيم الآخر وأن يصلي ثالث. ولكن هل يجوز أن يتولى الخطبة الواحدة اثنان؟ ها؟ كما لو خطب واحد خطبة الخطبة ثم حصل له علة وجاء آخر يريد أن يكمل هذه الخطبة، نقول الظاهر أنها لا تصح، أنه لا يصح أن يتولى الخطبة الواحدة إيش اثنان كالأذان. وعلى هذا فالصور هذه مسألة لها أربع صور. الصورة الأولى أن يتولاهما من يتولى الصلاة، والصورة الثانية أن يتولاهما واحد عن الخطبتين ويتولى الصلاة آخر، والصورة الثالثة أن يتولى الخطبتين رجلان كل واحد واحدة ويتولى الصلاة ثالث، والصورة الرابعة أن يتولى الخطبة الواحدة اثنان. فهنا الأقرب عدم الصحة كالأذان، كما أنه لا يصح أن يتولى الأذان اثنان فكذلك هنا، مفهوم؟ الصورة الثانية والثالثة مقيدة بالحاجة؟ لا، حتى مع الظهر مع يعني نقول بالحاجة لأن قد يشوش على الناس، لكن كلام الفقهاء يقول لا يشترط، فلو خطب واحد والثاني خطب الثاني واحد والصلاة. أما على احتمال الصورة الرابعة قد يتصور أربعة أو خمسة، إذا قلنا يجوز الخطبة الأولى يخطب واحد ربع خطبة والثاني كمل والثالث كذا ثم الثاني كذلك، يقول أظهر أنه لا يجوز كالأذان. أما الصورة التي قبلها فهي كالأذان والإقامة، فالأذان عبادة مستقلة والأذان عبادة مستقلة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. إذن نقول الصور أربع، أن يتولاهما من يتولى الصلاة، ها، وهذه هو السنة، والثاني أن يتولاهما واحد والصلاة آخر، والصورة الثالثة أن يتولى الخطبتين اثنان بحيث يخطب كل واحد خطبة والصلاة ثالث فيكونون ثلاثة، والصورة الرابعة أن يتولى الخطبة أكثر من واحد، الخطبة الواحدة أكثر من واحد، فالأظهر عدم الصحة لأن الخطبة الواحدة عبادة بدنية واحدة لا يمكن أن يتولاها أكثر من واحد. ثم نعم. قال رحمه الثالث عشر نختم أي يعني كل واحد خطبة تصح لأن الخطبة الأولى عبادة وذي الثانية عبادة. لا، المترجم مترجم أي ليس خطيبا، ولذلك يشترط لها تقدم خطبتين، هذه خطبة وهذه خطبة. نعم، نقف على هذا. وهذه قد تقع ترى يوم الجمعة، قد يصير خطيب يغمى عليه فيأتي شخص، فنقول إذا أغمى عليه في الخطبة الأولى يعيد الأولى ويخطب الثانية، وأن أغمى عليه في الثانية فالأولى صحيحة ويعيد الثانية كذا ولا؟ نعم. لا بس لازم افتتاح الحمد مثل الأذان، لو المؤذن يأذن ثم أغمى عليه ارتفع ضغط وسقط وعند حي على الصلاة، ما تجي تقول حي على الفلاح، لا، تعيد الأذان من جديد.